بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. جاءت هذه الآية بعد أن قالوا للرسول إن بيوتنا عورة، يعني غير محصنة من الممكن أن يتسلقها أو يدخل فيها أعداؤنا، ويقول الله وبيوتهم ليست عورة، وإنما أرادوا تعلة للفرار. والتعلة للفرار معناها إنها إشفاق من نتائج المعركة مخافة أن يقتلوا. فيقول الحق: قل لهم لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. وهبكم فررتم من الموت أو القتل، أيدوم لكم خلود في الحياة؟ إنكم تمتعون قليلا في الحياة وتنتهي المسألة، وكلنا ذاهب إلى ذلك المصير. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا. يعصم أي يمنع، وهناك ورد في قول الحق: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يبقى إذا أراد الله بقوم سوء فلا عاصم له. لماذا؟ لأنه لا مراد مع الله لأحد، لأنه لا يوجد إله آخر، ولذلك يحكمها الله قضية يؤيدها الواقع. ولو كان فيه إله آخر كان إذا أراد الله بقوم سوءا يبقى خصومه، يبقى الشركاء اللي لو كانوا يحوشوا هذه المسألة. وإذا أراد الله بقوم إيه؟ قل من يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا. الإشكال بقى اللي عندنا: قل من يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. طب كيف يعصم في إن أراد بهم رحمة؟ لا، تبقى يعصم بمعنى يمنع، بمعنى لا يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا، ولا يمنع أحد من أعدائكم إن أرادكم برحمة. خصومكم ما يقدروش يعملوا حاجة، يبقى الاثنين تيجي ولا ما تجيش؟ يبقى الاثنين تيجي. قل من ذا الذي يعصمكم. والله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن يقول لرسوله: قل يا محمد لا يعصم أحدا، لا يعصم أحدا، لا يعصم أحد الله إن أراد بكم سوءا، لا يمنع. ولكن تجيبها جملة خبرية، والجملة الخبرية محتملة للصدق والكذب، فشاء الله أن يجعلها جملة إنشائية استفهام، فكأنه بيقول: قولوا لي من يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا. كان يقدر يقول لا مانع إن أراد الله بكم سوءا ويجيبها جملة خبرية، قال: أنا هخليكم أنتم اللي تقولوا، أنا هسألكم وأنتم اللي تجاوبوا. لو لم يكن الحق واثقا من أن الجواب لا يكون إلا لا أحد ما كانش يجيبها صورة استفهام، وكان يجيبها إيه؟ خبر من عنده. إذن مجيء المسألة في صورة الاستفهام تأكيد للجملة الخبرية بأنها صادقة، بعد أن كانت الجملة الخبرية صالحة لأن تكون صادقة وأن تكون إيه؟ وأن تكون كاذبة. يبقى معنى، ولذلك ساعة ما يجي واحد يقول لك: أنت ما صنعتش معي معروف، كان ممكن تقول: لا، أنا صنعت معك معروفا في يوم كذا، وصنعت معك معروفا في يوم، وتعدد. ثم تقول له: ألم أصنع معك معروفا يوم كذا؟ جاوب أنت. الله، تبقى أنت ما تجيبوش بصورة الاستفهام إلا وأنت واثق إيه؟ من إنه حيجاوب اللي في نفسك، بس يبقى إقرار من مين؟ إقرار منه. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله غير وليا ولا نصيرا. إيه الولي وإيه النصير؟ الولي هو القريب منك، وأنت لا تقرب في حياتك إلا من ترجو نفعه، قريب منك ومواليك، يبقى حبه يسبق الحدث، فلما يجي الحدث يبقى فيه حب موجود من الأول يخليه يعمل إيه؟ يخليه يدافع عنك. طب والنصير ما هو كده برضو مش عايز يدافع عنك؟ قال لك لا، النصير يأتي بعد الحدث وقد لا يكون ممن لا قرابة لي معه. يبقى لا ده موجود ولا ده إيه؟ ولا ده موجود. قد يعلم الله المعوقين منكم. قد يعلم الله، هي قد إيه ده؟ قد للتحقيق. قال لك إيه، وإذا جاءت من الله تبقى لإيه؟ للتحقيق. طب ما قالش ليه قد علم؟ لأنه لما يقول قد علم يمكن ما يحصلش، إنما بيجيب الحادث اللي واقع. يعلم الله والمعوقين منكم، يبقى إذن قد للتحقيق، وخصوصا لما تكون من مين؟ من الله. فإن جاء معها فعل ماض قد علم الله يبقى ده صحيح كلام، إنما قد يعلم الله المعوقين منكم يبقى معناها أن الحدث الذي يقع الآن سيثبت أن الله يعلم المعوقين وقد علم أجله. طيب يعلمها، طب ما بيعلمها قبل أن يكون فيه تعويق. أما قال لك لا، فيه فرق بين أن يعلم الأمر قبل أن يقع، وفرق بين أن يعلمه إذ يقع. لأن لما يقول لك أنا علمت كذا، يقول لك لا والله أنت علمت وحتجدين على ما تعلم الآن، قبل كده لا، ده انت لو سبتني ما كانش هيحصل. نقول له لا، اهو هنسيبكم وبعدين يحصل برضه. يبقى بده يؤكد الامر ولا ما يؤكدوش؟ يبقى قد يعلم الله. وما معنى المعوق؟ هو الذي يضع العوائق امام مرادك، والذي يثبط همتك في الاشياء ويخزلك عن ايه؟ عن مرادك. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا. تعالوا ويانا وسيبوا مين؟ وسيبوا مسألة محمد دي. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. قائلين لإخوانهم هلم، ما يقولش القائلين لإخوانهم، مدام حيخاطب جماعة يقول هلموا. قال لا، كلمة هلم معنى أقبل، وتستعمل بلفظ واحد للمفرد والمفردة والمذكر والمؤنث والمثنى والايه. قل هلم اخوانكم الذين هتوهم، يبقى كلمة هلم تستعمل بايه؟ بشكل. وفي لغة من لغة تهامة يقولون هلم ويجمعونها، فإذا قلت للرجل تقول له هلم، وإلى المرأة تقول لها ايه؟ هلمي، وإلى الاثنين تقول هلم، وإلى جماعة الذكور تقول ايه؟ هلموا، وإلى جماعة الإناث قول هلمنا. الله. لكن في اللغة الفصيحة أنها تستعمل بلفظ إيه؟ بلفظ واحد. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. البأس معناها الحرب. إذا جت كلمة بأس يبقى معناها إيه؟ هناك بيعمل إيه؟ وعلمناه إيه؟ صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. في بأس وفي بأساء. البأس هو الحرب، والبأساء هو ما يصيب الإنسان في غير ذاته، كفقد ولد، كخسارة مال. والضراء هو ما يصيب الإنسان في ذات نفسه. يبقى فيه بأساء وفيه إيه؟ ضراء. البأساء يصيبك في غير ذاتك والعياذ بالله، ولكن الضراء يصيب في إيه؟ في ذاته، مرض أو إلى آخره. طب والبأس بقى؟ أم قال لك الإيه؟ الحرب. قول الحق سبحانه وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم في حالة الحروب. علم مين؟ سيدنا داود. سيدنا داود ربنا ألن له الحديد وعلمه صناعة الدروع. الدرع ده يجي في مظن المقاتل في الانسان ويعمل لها درع واقي زي ما تقولوا ايه فولاذ كده ويحطه كده عشان لما تيجي ضربه سيف ولا اي حاجه تبقى ايه تحصن الاجهزه الحيويه في الانسان اللي هي القلب والرئتين والمش عارف والحتت اللي هي. ويجي هنا برضه يعملوا الدرقه إيه؟ على الخوذه عشان الراس لما يجي السيف كده يقوم يتعمل الدروع مسننه يعني مموجه كده ليه؟ عشان ساعتها ما يجي ينضرب السيف تقوم يبقى. ولذلك هناك يقول لك ايه وقدر في السرد وقدر في الايه قدر في السرد السرد النزك قدرها يجعلها على قدر ما تبقاش ملخلكه ليه؟ عشان تبقى محكمه عليك بحيث انها ما ايه لما تيجي الضربه ما توديهاش كده لانك انت ان جت الضربه وخيرتك تألمك هي نفسها تألمها ايه وقدر في الايه وقدر في كلمه وعلى انه صنعه لبوس فيه لبوس وفيه لباس ايه اللباس وايه اللبوس؟ اللباس هو ما يقي الانسان في سلام الحياه زي اللباس بتاعنا العوره بتستر وبعدين ايه هناك في هناك ايه والله جعل لكم مما خلق ظلالا من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل ايه تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. يبقى فيه اشياء في عالم السلام بنلبس اللباس عشان يصد عنا حراره ايه حراره الشمس. لكن اللبوس بيجي في حاله الحرب. يبقى فرق من اللباس ده لباس السلام واللبوس لباس الحرب. ولذلك جت بالايه بالتضخيم لباس وايه ولبوس. هنا بقى القرآن لما يجي يتعرض لمسألة يقوم يجيب الشيء ويترك المقابل. يقوم العلماء لما يجي يقدروا يجيب الشيء والمقابل المحذوف. احنا ضربنا في لذلك مثلا في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. قال العلماء والشر ليه؟ لأنه نظر قال تؤتي الملك وده إعزاز مش كده وتنزع وده شر تعز دي خير تذل دي شر. فلما يقول بيدك الخير يبقى التانية ناقصة. فهم قدروا قال لك بيدك الايه احنا نقول له لا ده الشر ليس من عند الله الشر من عندكم ما تعدلوش على اسلوب ربنا. ليه؟ لان الذي تظنه انت شر بمقاييسك هو خير في مقاييس الحق. يبقى ايتاء الملك خيرا إن كنت هتعدل وتبقى حاكم كويس وإمام عادل ونزعه خير إن كنت ستظلم به وتعز من تشاء يمكن العزة تخلي الحق يعتز بيك تبقى دي خير. طب وإن كانت العزة بقى هتطغيك يبقى نزعها منك هي عين الخير. يبقى ما تعدلوش على ربنا وتقول بيدك الخير والشر بيدك الخير يعني كل ما يجريه الله ايه هو ايه خير. اهي ويانا الآية اللي هتيجي هنا وعلمناه طيب والله جعل لكم مما خلق ظلالا. طب معنى كلمة خلق لكم ظلالا يعني معناها عشان تستظلوا به. طب نستظل بها ليه؟ لازم عشان حر بقى. طبعا الأول وجعل لكم سرابيل تقيكم الايه الحر ما أبش والبرد. هم يقول لك لا سرابيل تقيكم الحر والايه بيكمل يعني نقول له لا خليك ذكي ايه الحر وايه البرد. طب ربنا ما دام عايز يقينا بالظلال الحر بيخلق الحر ليه؟ قال لك لا الحر له مهمة تخدمك. حرارة الشمس لما تيجي بتخدم في الكون، تدي الاشعه وتدي المش عارف ايه وتدي ايه وتدي ايه، انما هي تضايقك صحيح، يقوم هو خلاها تؤدي مهمتها في الخير لك وحماك بالظل من شره. وحماك بالظل من ايه؟ من شره. أم قال طب ما برضو تحميني من البرد. أم قال لك اهو بقى اهو ده الكلام الجديد بقى ايه هو؟ قال لك اياك ان تظن انك حين تستدفئ ببطانية صوف وتكتر الغطب الحفة ومش عارف ايه ان دي بتجيب لك الدفء. لا، الدفء من ذاتك بدليل انك تقبل على الفراش، اول ما تقبل تحط ايدك عليه تلاقيه ايه؟ سائع. طب حط ايدك عليه ساعة ما تصحى الصبح تلاقيه دافئ، يبقى انت اللي دفيت الفراش، لان حرارتك ذاتية. الحرارة الذاتية بتاعتك كل ما يصنعه الغطا انه ما يخليش حرارتك الذاتية تشع برا. الله، يبقى اذن الدفء من مين؟ من ذاتك. ولذلك لما جم يعملوا مقاييس وجدوا ان الانسان يشع حرارة في 24 ساعة، هذه الحرارة التي تشع منه تخلي 17 لتر مية يغلي. سبعتاشر لتر لدرجة الغليان، الحرارة اللي بتشع من الإنسان في 24 ساعة اللي هي اللي احنا بنسميها سبعة وإيه؟ 37، اللي هي الحرارة المستوى. ومن العجيب، من دي من عجائب الخلق، أن الحرارة في الصيف القاز وفي الشتاء البرد القوي هي 37، مما يدل على ان لك ذاتية بعيدة عن الجو خالص. ومن الاعجب من هذا انك تجد الجسم مع انه جسم واحد فيه اجهزة حرارته ما تزيدش عن 9 و7، يعني الودن والانف والعينين دي، يعني لو العينين دي الحرارة بتاعتها 39 الحبة الطاقة يوم ما يروحش لها من الشرايين الا لما يعطي بس حراره بسيطه عشان تبقى قليره العين، فيها بروده والسخونه، وفيه كبد حرارته ما تقلش عن 40. الله، يبقى انت عندك الحراره العامه كام؟ وفي حراره 7 وفي حراره 9 وفي حراره 40. طب اجمع لي شويه مصادر حراره في مكان واحد ولا يحدث فيها استطراق. لازم كان يحدث استطراق، ومع ذلك جسم الإنسان فيه 40 وفيه 7 وفيه 9، وكل جارحة تأخذ من حرارة الجسم ما يناسبها. وللجسم العام حرارة واحدة تأتي في الصيف وتأتي في الايه؟ وتأتي في الشتاء، بحيث إذا زادت أو قلت يخرج الإنسان عن توازنه. يقول لك عنده بقى كذا وعنده مسألة، مش ممكن حد يقدر. هات بقى ركت نار واسعة كده وحطها في قلب المسجد ده، تفضل الحرارة تشع حواليه لحد ما تبقى الجو كله حار، تكون هي ايه بقى؟ التراب. الله، استطرقت ولا ما استطرقتش؟ تقدر تخليها كده وتقدر تحل حتة بردة؟ لا يمكن، انما اللي خلقنا عمل كده. ولذلك تلتفت تلاقي الحق سبحانه وتعالى يمد الجسم بما يوازن هذه المسألة. تجد في الحر الشديد بنعرق. ليه؟ قال لك هو العرق ده بيعمل ايه؟ بيلطف الجسم، زي الماء اللي احنا بنحطها في السيارة علشان تعمل الايه، المكنة سخنة، تقوم الماء تمر كده عليها تروح تاني. الله، الراجل اللي واقف قدام كير الحديد عمال قدام النار وعمال يعمل وعمال ايه يتسبب، ايه يتسبب على هو اللي عامل التوليد. يا اخويا ازاي ده واقف قدام البتاع؟ ربنا مكيف له الجسم كده ويخليه يطلع الحراره. ولذلك الناس بقى اللي يتنبهوا الى المسائل يقول لك الفلاح اللي عمال بيعزق ويحرط ويتعب ومش عارف ايه، تقوم تقول له شوف تلاقي جسمه مجير مجاير يعني ايه؟ مبيض من الملح اللي طالع في قلب العرق. يقوم ما كانش ياخد ملح يعوضه يموت في 3 ايام. ولذلك عملوا له المش والمخلل والمش ان ما كانش المش والمخلل يموت. احنا لما رحنا مثلا للسعوديه وبعدين كنا نيجي طلع عندنا وهن وضعف في الحر، يقول لك الحق خد لك قرصين ملح. بمجرد ما تاخد قرصين ملح يبقى اذا في تعويضات ذاتيه ولا لا؟ احنا خدناها في الماكينات ونعمل ميه عشان تمر على البتاع تبردها ومش عارف ايه ونعمل العمليات دي. يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى وسرابيل تقيكم الايه الحر لم يقل والايه والبرد. ليه؟ لان الدفء من ذاتك. ولو انهم صنعوا غشاء رقيق او زي البلاستيك اوي اوي اوي كده والواحد حط نفسه فيه وعمله كده ويحفظ حرارته ما يعوز لا الحاف ولا يعوز اي حاجه، لان الحراره ايه؟ الحراره فيه ايه؟ فيه ذاتيه. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا. خليك ويانا. ولا ياتون الباس اي الحرب الا قليلا. طب الا قليل ايه؟ القليل ده استثناء من ياتون يعني ناس كله هم اللي يجوا، ولا استثناء من كل الحالات فيهم؟ ياتون الباس قليل كده عشان بس ذرا للرماد اسمهم ما تخلفوش بس، انما لا ياتوا بهمه ولا ياتوا بنشاط ويغشوا. اشحه عليكم، اشحه عليكم. الشح هو البخل ده في معناه العام، بس الشحيح يكون على الغير ولكنه قد يكون كريما على نفسه واهله، انما البخيل حتى على نفسه. البخيل على ايه؟ حتى على نفسه. يبقى في فرق بين شحيح، ولذلك الاشحه مش بس كده اشحه ايه عليكم، انما هم قد يكونوا مش اشحاء على ايه؟ على انفسهم. اشحه ايه عليكم. واذا رايت الصفه اللي احنا بنذمها واردت حقائق تكوين الكون تجدها ضروريه، تجدها ايه؟ ضروريه. ولذلك البخل يقول لك الانسان يبخل على نفسه ويعمل، قال لك ان الاشحاء اسخى الناس قاطبه. انتوا بتقولوا عليهم اشحاء، ده هم هذول اسخى الناس. طب ازاي فصل الفزوره دي؟ الفزوره بتاعتكم دي مش بتاع رمضان. ان الاشحاء اسخى الناس ايه؟ قاطبه. ليه؟ هل كده؟ لانهم ملكوا الدنيا وما انتفعوا، لم يحرموا الناس من بعض الذي ملكوا الا ليعطوهم كل الذي جمعوا، يموتوا ويسيب لهم كلها. وواحد يقول لك ده البخيل ده له حسن علي. ايه حسنت عليه؟ الجزي البخيل علي صالحة مني لخفته على نفسي، لان الذي يجود عليك يأسرك ويخليك عبد احسانه ويبقى مش عارف، انما البخيل ولا له عبد مالوش حاجة عندي، يبقى جزي عني صالحة ولا لا؟ وأيضا فالبخل وإن كان مذموما ركزه الله في بعض الطباع ليعين التضاد. يعني إيه يعين التضاد؟ بخل مضاد الكرم. قال لك هو البخيل ده هو اللي بيعاون الكريم. إزاي؟ الكريم عمال إيده سايبة وخلص الفلوس وبعدين يقول لك بيع لك نص فداه، ولا بيع بيت، ولا طب يبيعه لمين اما كانش فيه بخيل عمال يدبق له؟ الله. اذا لو نظرت الى كل شيء في الوجود تجد له ايه؟ تجد له مهمه. ولكن البخيل متى يخف؟ حين لا يفعل نفسه كريما. انما انفض البخيل كده والناس عرفوا انه بخيل يبقى من اظرف ما يمكن، ولا يحلو مجلس بيه الا منه. احنا كنا نقعد ما كنا بنشرب السجاير نطلع العلبه مثلا والناس قاعدين خد سيجاره خد سيجاره خد سيجاره تخلص العلبه، نمد ايدنا في الثانيه كده نطلع علبه ثانيه، ويقوم البخيل والله قال لي يا قلبك يا اخي. اذا كل حاجه لها ايه؟ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم ما تستقرش على حاله زاغت الأبصار كالذي يغشى عليه من الموت. هذه في ساعة الفزع إنكم لتكسرون عند الطمع وتقلون عند الإيه؟ عند الفزع. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. سلقوكم آلموكم وآذوكم. في حاجة بقى في اللغة اسمها إذا اشترك لفظين في حرفين واختلف في ثالث يبقى فيه معنى عام يجمعه. أهي سلقوكم آلموكم وآذوكم وقالوا لكم ادونا حقنا احنا لو كنا بنحارب وياكم ده احنا لولا احنا ما كنتوش انتصرتم. ويقعدوا بقى يطولوا ألسنتهم ايه بقى في ساعة الخوف تدور أعينهم ولما يذهب الخوف سلقوكم. اهي كلمة سلق اي آذى وآلم وأنب هي بتاعت سلق الحاجة. سلق الحاجة السليق زي ما يقولوا عليه السليق هو ايه انك تجيب اللحم وتحطه في الماء من غير ما تحط عليه اي حاجة ولذلك يسموها لحمة ايه سليق. وسلخ برضو معناها كده يبقى كلها ملتقية في الإلام ولا لا كلها ملتقية في الإلام. زي مثلا ما تقول لك ايه قطف مش كده طيب وقطر ما هي هي وقطم هي هي مش كده وقتل هي هي. يبقى ما دام القاف والطه ماشيين يبقى الماده كلها تبقى فيها الانفصال فيها الايه الانفصال. فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد حديد فبصرك اليوم ايه حديد أشحة على الخير. وما المرة أشحة عليكم وبرضو أشح على الخير في عمومه لو ولو لغيره كمان. أولئك لم يؤمنوا لأنهم لو آمنوا لعلموا أن الشح شح عليهم لا لهم. لأن الكريم بيستزيد من الله العطاء فحين لا يكرم لا يستزيد العطاء من الله يبقى شح على مين. ولذلك نقول ومن يبخل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ليه؟ لأنك أنت لما ربنا يديك حاجة وتديها يقول الله يقول أنت مأمون على الرزق خد ولكن لما تشح ربنا إيه ولا. ولذلك قال اللهم إنك عودتني خيرا وعودت خلقك خيرا فلا تقطع ما عودتني حتى لا أقطع عن الناس ما عودت. أولئك لم يؤمنوا لأنهم لو آمنوا لعلموا أن العطاء استدرار لنعمة الله في المزيد. وما دام استدرار لنعمة الله في المزيد وانت ما بتعديش يقول لك انت مش مأمون. هب أن لك أولاد وديت واحد جنيه ولد منهم فالولد ده راح جاب شوية تف وشوية حاجات حلوة وقعد يفرق على مين على إخوانه تقوم انت تقول والله ده الولد ده مأمون الخير في ايده اما تدي له حاجة عارف انها راح لمين راح لهم. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. أي إن هو يعمل عمل وبعد ذلك يحبط الله جدواه منه وإن أعطاه في الدنيا إنما إيه. ولذلك مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة وفيه آية ثانية كرمات كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. أكنه ساعة ما شاف ربنا عنده قال له أنت كنت بتعمل لي ولا لله لا خد أجرك من اللي أنت عملت لهم بقى فوجئ بالإله. ودك كرماد اشتدت بالإيه الريح لا يقدرون على شيء فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. هو فيه يسير وصعب ده يسير؟ أم قال لك كل أمر الله يسير. ليه؟ لأن الله لا يفعل بالعلاج إنما يفعل بالكل. إزاي إيه يعني يفعل بالكل؟ قال لك لأن فيه فرق. احنا عايزين مثلا ننقل 10 رنين بقمح من هنا ننقلهم هنا، هنجيب ناس يشيل الشوال ده ويحطه، الشوال ده يحطه، اسمه علاج. بياخد جزئية يحطها هنا وياخد الجزئية التانية يحطها، تنقص من هنا تزيد من هنا لحد ما ايه ما تنتهي. انما طب افرض ان احنا جبنا ونش بقى وراح شايل 10 دول كده وراح عاملها. زمان كنا مثلا لما نيجي نعبي العربيات رماد، شوف كنا بنعمل ايه، العمال يطلعوا ويرموا في العربيه وبعدين نيجي ندلقها يفرغوا من العربيه. دلوقتي فكره بسيطه من عالم من علماء الحركه عمل ايه؟ خلى العربيه حاجه تروح كبشه وحاطه ملي والعربيه تعملها كده تروح هي للنبيل. الله، اذا كان العبد يسر الامور يبقى خالق العبد وخالق الامور ما يسرهاش يبقى سهل قوي. ولذلك هناك لما تيجي تبص تبص تلاقي احنا قلنا زمان أن جوارحك خادمة لمراداتك. عايز تضرب واحد ألم ايه؟ إيدك تضرب بمجرد ما تعود تضرب. هل أنت قلت لها يا إيد اضربي؟ ما قلتش ولا قلت؟ طب أنا عايز أقوم. هل أنت قلت؟ طب تقول لأي جارحة وأنا عايز أقوم، والله ما تعرف العضلة اللي تقومك هي إيه. انما بمجرد ما تعوز تقوم قال تقوم، ما قلت لهاش يا عضل قومي. لكن ربنا بيقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن. خلقك انت ما بتقولش كن بمجرد ارادتك. طب ليه بقى الحكايه دي؟ قال لك لانك انت ما تقدرش تامر العضله انها تعمل، مالكش اوامر عليه. فربنا يخلي مجرد ارادتك العضله تنفعل، انما هو ما فيش يتخلف عنه كن. يبقى واثق من ان اوامره ايه؟ واذنت لربها. يعني بس يا دوب سمعت الامر واذنت لربها وايه وحقت. لكن انت لا، هتامر ايه ولا تامر إيه؟ انت تعرف اللي ما اللي تامره ما تعرفوش. يقوم ربنا يخلي مجرد ارادتك ايه تفعل الفعل، لكن هو يقول كن. ليه؟ لأنه خالق كل شيء وكل شيء مؤتمر بأمره. والله قال كن حتى لا تقول أنت كن. قال لجوارحك انفعلي يا جوارح عبدي لمرادات عبدي. فكأن كن سبقت منه لصالحك أنت، فأنت من باطن كن هذه عمال بت إيه؟ كن الأولى دي عمالة تتفرق علينا. نعم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، مع أن الأحزاب مشوا، إنما من الروع اللي هم فيه يقول لك مش معقول. ليه بقى هم هيتجمعوا التجمع دي من غير ما يستأصلوا كده على محمد ويعملوا العمليات دي؟ وده معقول؟ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، لأن التجمع ده ما حصلش قبل كده. النبي كان ينتصر على الجزئيات، على القبيلة دي شوية وعلى القبيلة دي شوية وعلى اليهود شوية، إنما كده مجتمعين كلهم وبعدين تطلع على فشوف كده، دي مسألة حسرة لهم دي. ده كانوا فاهمين المسألة هتنهي رسالة محمد وخلاص تنتهي المسألة. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، لأنهم استبعدوا أن يتجمع الأحزاب هذا التجمع وبعد ذلك ينفضوا دون أن يصنعوا حدثا يذكر في التاريخ. إزاي كده؟ وإن يأتي الأحزاب، طب هم حسبوا والحسبان ده ظن يبقى مش حقيقة، قال لك ده نجيه الأحزاب تاني يودون لو أنهم بادون في الأعراب، يسيبوا الحتة بتاع المدينة دي ولا يجوش الناحية دي أبدا. ليه؟ لأنهم يخافون من إيه؟ من مطلق التجمع. ليه؟ لأنهم إما أن يحاربوا ومش واثقين من النصر، وإما أن لا يحاربوا فيبقوا أعداء للمسلمين وهم عايزين يعيشوا في النفاق. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب مرة أخرى يودوا لو أنهم بادون في الأعراب. بادون يعني عايشين في البادية مع مين؟ الأعراب. يسألون عن أنبائكم. إيه حصل؟ إيه عملوا إيه؟ وعمالين بقى يجسر. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يقتلوا قليل درءا للإيه؟ للشبهات بس، ما يقتلوش الأمم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله منهجه لصيانة حركة الإنسان في الحياة، ولكنه مع إنه مبلغ منهج أسوة سلوك، ولذلك سيدنا عيسى كان خلقه الإيه؟ القرآن. ليه؟ لأن ما أيسر أن يتكلم الإنسان، إنما كونه يحمل نفسه على منطوق كلامه ومراده أهو ده الكلام. يبقى إذن الأسوة، الأسوة السلوكية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة إيه؟ حسنة. لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله قال لك ليه؟ لأن التكليفات الإيمانية بتتطلب من النفس مشقة، لكن ذكر الله كما قلنا سابقا لا يتكلف منك مشقة. ولذلك يقول لك ولذكر الله أكبر، أكبر من أي طاعة. ليه؟ لأنه يسير على لسانك، تستطيع في كل عمل تصنعه أن تذكر ربك فيه، وتبقى في عبادة. ولذلك احنا قلنا في آية الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، مش كده؟ وبعدين قال فإذا قضيت الصلاة اوعوا تفتكروا أن العبادة لله لها أوقات ولها مواسم. العبادة لله تستطيع في أي عمل تذكر فيه ربك يبقى عمل عبادي. ولذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وبعد ذلك يقول في آيات أخرى ولذكر الله إيه؟ ولذكر الله إيه؟ أكبر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طب الأسوة الحسنة في المسألة دي إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الأحزاب تجمعوا، هنتكلم في أبطال قصة الأحزاب فيما بعد، كان يقول اللهم يا منزل الكتاب يا سريع الحساب اهجم الأحزاب. ولذلك هيجعل شعاره فيما بعد شعاره الإيماني قل إيه لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذه الايه؟ هذه الشعار. يبقى ما دام ده شعار المصطفى عليه الصلاه والسلام يبقى انتوا لكم ايه؟ اسوه. ولذلك هيقول هناك وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ متى؟ ولذلك سيدنا رسول الله في بدر لما قعد يدعو الله سيدنا ابو بكر قال له ايه؟ بعد مناشدتك ده ربنا ضمن لك الله. واحد يجي بقى يقول لك ايه؟ طب اذا كان الله قد وعده النصر يبقى بيلحقه في الدعاء لبدر. بل خد بالك، لان الله قال واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. فالحاح رسول الله في الدعاء مش عشان النصر، النصر هيجي، انما يريد رسول الله مش من انتصر على العير عشان البضاعة، هو عايز ينتصر على النفير اللي هو جاي للحرب ده وبتاع، انما اقول لك ما هم بيدافعوا عن المال وبتاعه مسألة مالية. فإذا مناشدة رسول الله إحدى الطائفتين أنها لكم مناشدته لربه أن يكون النصر والطائفة مين؟ للحرب بتاعت الإيه؟ النفير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كلمة لقد كان لكم في رسول الله، فكأن الأسوة الحسنة مكانها كل رسول الله. الأسوة الحسنة في مين؟ فكأن رسول الله ظرف للأسوة الحسنة. ما تقدرش تقول في إيه؟ في عينه أسوة حسنة، في لسانه أسوة حسنة، في شفته أسوة حسنة، في إيده أسوة، كل حاجة فيه أسوة إيه؟ كل شيء فيه أسوة إيه؟ حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. رأوها امتى؟ ده رأوها منهزمة بقى وماشية، لأن لما يشوفوها الأول ما يقولوش كده. ولما رأى المؤمنون الأحزاب أي إيه منصرفين قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم أي هذا إلا إيمانا وتسليما. الإيمان يزيد اللكي ويزيد بزيادة الجزئيات التي تعتبيه، كل ما تيجي جزئيات زودني إيه إيمان. فيه إيمان بالحق سبحانه وتعالى، ولكن فيه إيمان بالجزئيات التي تثبت صدق الحق في كل إيه في كل تصرف. وتسليما أي لله في كل ما إيه في كل ما يجريه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال لك فيه ناس ما جوش في بدر وما جوش في أحد، ولكنهم عاهدوا الله أن إن جاءت معركة يصدقون فيها ويبلوا فيها البلاء الإيه الحسن. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر أن يبلي في سبيل الإسلام بلاء حسنا. من المؤمنين رجال صدق، ساعة ما قال رجال ديا تقوم تعرف أن الكلام اللي جاي كلام يسر، تعرف كلام زي ما نقول كلام رجالة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا صورة واحد اسمه أوس بن النضر. عهد الله لما فاتته بدر انه لو جت حرب لازم يبلي فيها بلاء حسن، فجاء في احد. قالوا ابلى في احد بلاء، فلما قتل وجدوا فيه نيفا وثمانين طعنة سيف وضربة رمح. يبقى صدقوا ما عاهدوا الله يعني. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ايه يعني كأنه يقول الخير فيكم يا أمة محمد. وإلى لقاء